إن الحمد لله، نحمدُه ونستعينُه ونستغفِرُه، ونعوذُ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهدِه الله فلا مُضلَّ له، ومن يُضلِل فلا هاديَ له. وأشهدُ أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، جلَّ عن الشبيه والمثيل والنِدِّ والكُفِئ والنظير. وأشهدُ أن محمدًا عبدُه ورسولُه، وصفيُّه وخليلُه، وخيرتُه من خلقِه، وأمينُه على وحيِه، أرسلَه ربُّه رحمةً للعالمين، وحُجَّةً على العباد أجمعين، فهدى الله تعالى به من الضلالة، وبصَّر به من الجهالة، وكثَّر به بعد القِلَّة، فصلواتُ الله وسلامُه عليه، وعلى آله الطيِّبين، وأصحابِه الغُرِّ الميامين، ما ذكرَه الذاكِرون الأبرار، وما تعاقَبَ الليلُ والنهار. ونسألُ الله أن يجعلَنا من صالِحِ أمَّته، وأن يحشُرَنا يوم القيامة في زُمرَته. أما بعد، أيها الإخوة الموحِّدون، جعل الله جل وعلا بعض نعمه عامَّةً على جميع المخلوقات، وخصَّ الله تعالى ببعض النعم مخلوقاتٍ دون مخلوقاتٍ أخرى. ولقد جعل الله تعالى نعمة الأمن، جعلها ربنا جل وعلا نعمةً عامَّةً تطلُبُها كلُّ المخلوقات، وتفضَّل الله تعالى بها على من يشاء، فتجدُ أن الحشرات تبحثُ عن الأمن حتى وهي في جُحورِها، فتبحثُ في مكانٍ تجعلُ فيه الجُحر يكونُ بعيدًا عن آفات المُؤذين لها والمُهلِكين. وجعل الله تعالى الطيور تبحثُ عن مكانٍ مُناسِبٍ لأوكارِها، فتجعلُه في أعالي الأشجار، أو في الأماكن التي لا يصلُ إليها من يُؤذيها، بل حتى الوحوش تحرِصُ على أن تكون مساكنُها وأماكنُ استقرارِها أن تكون في مكانٍ آمنٍ تأمنُ معه على أنفسِها. أما الإنسان فإنه أحوجُ من هؤلاء كلِّهم أن يجِدَ نعمةَ الأمن على نفسِه، وعلى مالِه، وولدِه، ودينِه، وعقلِه، وفي كل أمور حياتِه. بل إن ربَّنا جل وعلا شرَع عددًا من الشرائع، سواءً على أمَّتنا أو على الأمم السابقات، كلُّها لأجل أن يُحقِّق الله تعالى الأمن للعباد. بل ذكر ربُّنا جل وعلا أخبار الأنبياء السابقين، وبيَّن الله جل وعلا أن من أهم ما كانوا يحرِصون عليه أن يكونوا آمنين. ذكر الله تعالى إبراهيم عليه السلام، فذكر أنه عليه الصلاة والسلام قد جعل أهله بوادٍ غير ذي زرع، ثم دعا الله تعالى فقال: رب اجعل هذا البلد آمنا وارزق أهله من الثمرات. فبدأ إبراهيم عليه السلام بالأمن قبل أن يبدأ بالرزق، وذلك أن الرزق إذا حضر لكنك لا تأمن على نفسك، ولا تأمن على ولدك، ولا تأمن على مالك، ولا تأمن على دينك، فلن تستمتع أبداً بهذا الرزق ما دام أن الأمن مسلوب عنك. ولذلك ذكر الرازي في تفسيره عن بعض العلماء أنه سئل: أيهما أفضل، أن يرزق الإنسان الصحة أم أن يرزق الأمن؟ فقال: بل الأفضل أن يرزق الأمن، فإن الصحة لا تكون إلا مع أمن. قيل له: كيف؟ قال: أرأيت الشاة تكسر رجلها فلا تلبث أن تصح، ثم ترجع ترعى مع القطيع فتسمن وتروى. قال: لكن لو ربطت الشاة وهي صحيحة، ووضعت أمامها طعاما، وربطت بجانبها ذئب، فهو ينظر إليها التارة بعد التارة، فإنها لن تستطيع أن تأكل من الطعام وهي خائفة من ذلك الذئب، فلا تلبث أن تموت جوعا وعطشا. فإذا تحقق الأمن استطاع الإنسان أن يستفيد من كل أمور حياته. ولذلك قال إبراهيم عليه السلام: رب اجعل هذا البلد آمنا. إذا تحقق الأمن وارزق أهله من الثمرات. وذكر الله تعالى موسى عليه السلام وأنه لما ألقى العصا وتحولت إلى حية فزع منها. قال الله جل وعلا: قلنا أقبل ولا تخف إنك من الآمنين، إنك من الآمنين. لما فزع منها بيّن الله تعالى له أن نعمة الأمن لا تزال موصولة به. ولما ذكر الله جل وعلا قصة سبأ بيَّن الله تعالى عددًا من النعم التي أنعم بها عليهم، ومن ذلك قوله جل وعلا: وجعلنا بينهم وبين القرى التي باركنا فيها قرًى ظاهرة وقدرنا فيها السير سيروا فيها ليالي وأيامًا آمنين. وذلك أن سبأ كانوا يسافرون،